تفسير الآية 55 من سورة الحج يقول تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أي وسيظل وسيستمر الذين كفروا وهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم ومن يتشبه بهم، في مرية أي في شك وجدال بغير حق منه، أي من القرآن العظيم وما فيه من شرع الإسلام الحنيف، في أنه وحي من الله أم من كلام بشر، وفي صلاحيته لإصلاح وإكمال وإسعاد الناس جميعا بما فيه من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. وذلك الاستمرار على الشك والجدال هو بسبب تكذيبهم وعنادهم وإغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وسيستمرون على ذلك الحال التعيس في الدنيا ثم الآخرة ما داموا مستمرين مصرين على هذا الإغلاق للعقول والتكذيب والعناد بلا توبة وعودة للحق الذي يقبله أي عقل منصف عادل، وتقبله الفطرة بداخل هذه العقول والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. حتى أي إلى أن تأتيهم أي تحضرهم وتصل إليهم الساعة بغتة أي فجأة وهم على تكذيبهم غير مستعدين لها بالإيمان والعمل الصالح. والساعة هي وقت انتهاء الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة، حيث ساعة الحساب الختامي لأقوال وأفعال البشر، وحيث الثواب والعقاب والجنة والنار، وأخذ كل صاحب حق حقه. وسميت بالساعة لسرعة قيامها والانضباط وقتها. هذا ولكل إنسان ساعة آتية بالتأكيد قبل ساعة يوم القيامة لا ينكرها أحد، لأنه يراها ويسمع بها يوميا، وهي وقت موته ونهاية أجله في الدنيا، حيث دخول قبره وبدء حسابه المبدئي. فليتعظ بالتالي إذن العاقل الذي يريد الاتعاظ ويحسن الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي أو يصلهم عذاب يوم لا مثيل له في هوله وشدة عذابه، هو عذاب يوم القيامة. وقد سمي بيوم عقيم لأنه لا يوم بعده، حيث كل يوم يولد ما بعده من الأيام إلا هذا اليوم، فإنه لا يوم بعده كالمرأة العقيم التي لا تلد. وقد ذكر إتيان اليوم العقيم بعد إتيان الساعة